ايش رايك في اوضاع الصحابه؟ اذا كنت تكون فيهم خيرا فاتبعهم، لان الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انا ارجو منك يا شيخ ان تقف معي قليلا عند منتصف هذه الايه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنين الذين اوعد الله المخالفين لهم بانه يوليهم النار وبئس المصير؟ من هم هؤلاء المؤمنون؟ هم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، ونحن نتكلم عنهم. نعم، هم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. اذا نعم النبي عليه الصلاه والسلام، اذا هكذا فعل. فاذا في دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر كلمه الليل اخر منها. لا هذا هو، اذا كان اذا ما ورد عنه دليل. اذا اهدي تفضلي تفضل. الموضوع عن المؤمنين مش عن نبي المؤمنين، اعتبارك لانه انت بتقول سبيل المؤمنين عن الرسولين. لما بقول لك طيب شو رايك هؤلاء هكذا فعلوا، ترجع لنبي المؤمنين. يا اخي نحن مع نبي المؤمنين، لكن المساله هنا مش واضحه لدينا عن نبي المؤمنين. لكن من اولى؟ اولى اتباع سبيل المؤمنين، ولا نتكلم في ماذا؟ اذا ما يعني سبيل المؤمنين ما هو؟ النبي المؤمنون يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي لم يثبت عنه ان اخذ منها، صح؟ وما ثبت عنه الاخر. ولم يثبت عنه انه لكن ثبت عن اصحابه المؤمنين انهم اخذوا. انا لله وانا اليه راجعون. ماذا نقول فيك؟ لا استطيع ان اقول. سامحك الله وسامحك الله وسامح الاخوان كلهم. الشيخ الله يهديك، نحن نتكلم عن الايه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. انت الان ما تتبع سبيل المؤمنين. انا اتبع سبيل النبي عليه الصلاه والسلام. سبيل النبي مش واضح عندك. سبيل النبي عليه الصلاه والسلام لو اخذ من لحيته اقول انا لنقله الصحابه، يقال انه على حتى الخراء كما قال الصحابه، نقلوا عنه كل شيء، أليس كذلك؟ يا شيخ النقل يعني لا تستعجل تقول تبع سبيل المؤمنين، تبع سبيل أصل المؤمنين يا شيخ. بارك الله. الله يهديك، هذا إذا كان واضحا، بس أنت عم تستعجل علي. لا ما بستعجل أنا عليك. قلت لك لو كان عندنا نقل عن الرسول أنه ما أخذ انتهى الأمر. فهمت هذه النقطة مني؟ نعم فهمت جيدا. لكن ما في عندنا أنه أخذ، ما في لا أخذ ولا ما أخذ. فإذا أنت ما تدري، أنت وأنا ما أدري، ما دام أنت بتقول لا ندري قصة أما قصة، إذا ما ندري. ما الذي ندريه؟ اصبر، ما الذي ندريه؟ سبيل المؤمنين، ندري سبيل المؤمنين ونظن فيهم خيرا كما قلت آنفا. نعم. لكن سرعان ما نكلت. لا ما نكلت. ما نكلت يا شيخ، نكلت القضية. القضية مش مجادلة. قل لي كيف نكلت. أنا أتهمك بالنكول. قل لي سألني كيف نكلت. ما تريد تسألني أنت كيف نكلت؟ آه بارك الله فيك، تشخلي. أنا أتهمك بأنك نكلت عن سبيل المؤمنين، فيجب أن تتحرك. نحن بارك الله فيك. ما تريد؟ أنا ما أتكلم. لا تكلم. فأنا بقول بارك الله فيك، أنا كنت أتكلم معك عن سبيل المؤمنين وسط الآية، ولفت نظرك أنه أرجو أن تتأمل معي في منتصف الآية. أما أولها: ومن يشاقق الرسول، أول ما في خلاف. لما يثبت عن الرسول أنه ما أخذ ونحن نأخذ، بكون شاققنا الرسول. لكن الآن الدعوة أننا لا نعلم أخذ أو لم يأخذ. لا نعلم، لا أنت تعلم ولا أنا أعلم ولا غيرنا ممن هو أعلم يعلم. عندنا شيء نعلمه وهو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ابن عمر، سبيل المؤمنين أبو هريرة، سبيل المؤمنين مجاهد ابن جبر المفسر الكبير من أتباع ابن عباس، سبيل المؤمنين إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا التابعي الجليل الذي أدرك كبار أصحاب ابن مسعود إلى آخره. يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم